والآن مع الشريط الخامس، وصف جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، ارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر على خطاكم ومجيئكم وانتظاركم للصلاة واستماعكم لهذه الدروس وهذه المحاضرات العلمية، كتبها الله تعالى في ميزاننا جميعا. وأظن أننا قد استقر بنا المقام وانتهى بنا المطاف آخر ما تكلمنا عن الرحلة إلى الدار الآخرة، واليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن جهنم، أبعدنا الله تعالى وإياكم منها. يا ويل الظالمين من نار جهنم، ويا ويل العصاة من نار جهنم، ويا ويل الكافرين من نار جهنم، ويا ويلنا جميعا إذا ما رحمنا الله تعالى وتجاوز عنا وغفر وسمح وعفى سبحانه وتعالى وجاوز بنا نار جهنم. فإن الويل كل الويل لمن تناله جهنم، فإنها تتمزق من شدة غيظها وتتغيظ، بمعنى تتفتت وتتمزق من شدة غيظها على عصاة الله تعالى، وأن الناس يدخلون إلى نار جهنم فتأكلهم النار حتى يعودوا حمما وفحما وسوادا وجمرا، ثم يعيد الله تعالى خلقهم مرة أخرى فيصليهم الله تعالى في نار السعير، وأن أجسام العباد لا تقوى على الحريق في نار جهنم، فإن الله تعالى يضخم أجسادهم وتكون أجسادهم كبيرة ضخمة حتى يتحملوا حر السموم ونارها، لها حر ولها روائح، وفيها وديان وبها سلاسل وبها عقارب وحيات، وفيها أنكالا وعذابا وأصنافا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، عند الله تعالى أصناف وأشكال وألوان من العذاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ليس ثمة أحد مثل الله تعالى في العذاب، وليس ثمة أحد مثل الله تعالى في أن يقيد ويمسك الإنسان، لها عينان تنظر عن مسافة 100 عام، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تنظر للناس وتخرج عيونها تلتقط العصا وتلتقط الظلمة، كلما ألقي فيها فوج سألت خزنتها وأرادت من الله تعالى فتقول أين عصاة الله، هل من مزيد، هل من مزيد. وهكذا دواليك إلى أن يشاء الله تعالى فيخرج من شاء من أهل التوحيد، ويبقي الله تعالى العصاة في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، وهكذا يعذب الناس في نار السعير. ولذا كان السلف رضي الله عنهم إذا ذكرت النار بكوا بكاء شديدا، وظنوا أن المخرج الأول هو أن يفوتهم الله تعالى من نار الجحيم. وقد جاءت عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاف عدة ذلك يخوف الله به عباده. جاء وصف جهنم بذكر وديانها وذكر أنهارها وذكر عمقها وبعد قعرها وذكر أصواتها وذكر زفيرها وشهيقها وذكر أهلها وسلاسلها وعذابها وأنكالها، كل ذلك يخوف الله تعالى الناس من أن يعصوا الله تعالى فتنالهم نار الجحيم. ولذا المأزق كل المأزق هو أن يفوت الإنسان من الجحيم. يقول بعض العلماء كنت أظن ردحا من الدهر أن دخول الجنة هو الفوز الأعظم، ولكن بعد استقرائنا لكتاب الله تعالى تبين أن الفوز الأعظم هو أن تفوت على جهنم وبعد ذلك تنال الجنة. إن أول عقبة فلا اقتحم العقبة، أول عقبة تواجه الإنسان العقبة الكؤود هو أن يفوت على جهنم وبعد ذلك يصل إلى بر الأمان. ومن ذا الذي يفوت على جهنم؟ من ذا الذي يثبته الله تعالى على الصراط؟ إن أعمالك ستكون ماثلة أمامك، إن صلاتك ستكون واقفة على جسر جهنم، وإن صومك سيكون واقف على جسر جهنم، وزكاتك كذلك، برك لوالديك، جهادك في سبيل الله، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، طاعتك لله بكل أشكالها ومعصيتك لله تعالى بكل صورها ستكون ماثلة أمامك عند جسر جهنم. وكل عمل من هذه الأعمال يريد حظه ويريد نصيبه ويريد أن يأخذ قسطه منك، فإما أن تسلم فتفوت جهنم، وإما أن تكردس على رأسك في نار السعير، كما قال صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم ومخدوش ومكردس على وجهه في نار جهنم. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جهنم الكلام عنها يطول، ولنا في الكلام عن جهنم سنتكلم عن ثلاثة جوانب: صنف أو جزء نتكلم عن أوصافها، وجزء آخر ثلث آخر نتكلم عن أهلها كيف يعذبون، كيف ينكل الله تعالى بهم، والثلث الآخر الأسباب والأعمال التي أدخلت جهنم والأعمال التي تنجي من جهنم. إن هؤلاء الذين دخلوا إلى جهنم ما دخلوها بظلم من الله، وإنما دخلوها بعدل الله سبحانه وتعالى. هم الزنات، هم الذين شربوا الخمر، هم الذين سرقوا، هم الذين ناموا عن الصلوات، هم الذين تركوا شريعة الله تعالى، هم الذين استهزأوا بالدين، هم الذين حاربوا الله ورسوله، هم الذين عادوا الله، هم الذين ضيعوا أوقاتهم وأعمارهم وحياتهم سدى، ولذلك ما عذبهم الله تعالى إلا بذنوبهم. هذه ما جنت أيديكم وهذه ما كسبتم بأعمالكم. هذا ثلث ثاني. هذا ثلث ثالث سنتكلم عن أعمال أدخلت الناس إلى النار وأعمال تنجيكم من النار. وإذا جينا إلى الجنة فبإذن الله تعالى سنتكلم بنفس التقسيمة: ثلث وهو الكلام عن أوصاف الجنة وما أعد الله تعالى فيها لأهل كرامته، وثلث أهل الجنة كيف يتنعمون وماذا يفعلون بها، وثلث آخر الأعمال التي أدخلت الناس إلى الجنة. أما اليوم فحينما نتكلم عن جهنم أبعدنا الله تعالى وإياكم منها، فسنتطرق إلى بعض القضايا المتعلقة في جهنم. أين جهنم الآن؟ دركاتها، سعد جهنم، أبوابها مظلمة سوداء، زمهريرها، تسعيرها، دخانها، أوديتها، وأمور أخرى لا يسع الكلام عن كل أوصاف جهنم في محاضرة واحدة. نأخذ جزء بسيط منها والجزء الآخر في أوقات بإذن الله في الثلاثاء القادم. قال الإمام ابن رجب في ذكر مكان جهنم: اختلفوا أين جهنم الآن، هل جهنم موجودة في السماء السابعة، ولا جهنم موجودة تحت الأرض، ولا جهنم عبارة عن هذا الكون الهلامي وهذا الكون والبحر والفضاء العام الذي تسبح فيه الكواكب، هذا البحر وهذا الفضاء الذي تسبح فيه الكواكب الذي هو دون السماء إنما هو بحر وراءه جهنم ستلتهب في يوم من الأيام، فإذا التهبت جهنم حطمت هذه الكواكب وأصبحت البحار مسجرة وتفجرت هذه الكواكب. روى عطية عن ابن عباس قال: الجنة في السماء السابعة يجعلها الله تعالى حيثما يشاء يوم القيامة. إذا صار يوم القيامة سحبت الجنة وأزلفت للمتقين في أرض المحشر، رآها الناس وأزلفت الجنة للمتقين، قربها الله تعالى. وجهنم يؤتى بها كذلك في أرض المحشر، إذا صار أرض المحشر تسحب جهنم. قال في رواية ابن عباس وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 ممسك، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يقول العلماء 70,000 ملك يمسكونها. السبب قال: السبب يخافون أنها تنفجر وتلتهم البر والفاجر تأكل الجميع من غيظها، فلذلك يمسكونها. كل ممسك من الممسك عليه 70,000، امسكوها لا تفلت منكم، امسكوها لا تنفجر. وهذه رواية صحيحة عن ابن عباس قال: يمسكوها خوفا من أن تلتئم البر والفاجر، فيها غيظ تكاد تميز، يعني تنفطر تتشقق تتقطع، تكاد تميز من الغيظ، غضبانة غضبانة، وين العصاة هذول، وينهم، وين الظلمة، وين المتكبرين، جيبوهم أنا أدبهم الآن، تكاد تميز من الغيظ. الشاهد قال: وقال ابن عباس: وأما جهنم ففي الأرض السابعة. ففي الأرض السابعة، يقول الأرض كما قال الله تعالى أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فالله خلق 7 سماوات وفي 7 أراضين، إحنا على أرض واحدة، باقي الأراضين تحتنا فوقنا عن يمين، هذا عند الله، قال هي تحت الأرض السابعة نار جهنم. وأخرج ابن مندى من حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق 7 سماوات. قلت: فأين النار؟ قال: تحت 7 أبحر مطبقة، تحت 7 أراضين وتحت 7 أبحر مطبقة. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم أيضا من طريق مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: الله تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال: هو هذا البحر تنتثر الكواكب فيه وتكور الشمس والقمر فيكون هو جهنم. هذا الكواكب هي المادة الهلامية التي تسبح فيها الكواكب، أي يسمون الكون الفضاء الفسيح، قال هذا محيطة به جهنم. إذا صار يوم القيامة تضاربت الكواكب والتهمت الكواكب كلها وصارت نارا توقد. وهذا قول ابن عباس: وإن جهنم لمحيطة، ستحيط بالكون كله محيطة بالكافرين. وروى أبو نعيم بإسناد عن كعب في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال: تبدل السماوات فتصير السماوات جنانا، تهبط الجنة من فوق تصير جنة. قال: وتبدل الأرض التي تحت الناس فيصير مكان البحر نارا، ويصير تحت البحر أبحر كثيرة. هذا فيما يتعلق كلام بعض العلماء في مكان جهنم، وأنها موجودة وأنها مخلوقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خلق جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الجنة وخلق النار. فلما خلق الله تعالى الجنة قال الله تعالى لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إليها فقال: وعزتك وجلالك، ما يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم قال: اذهب فانظر إلى النار. فنظر إليها فقال: وعزتك وجلالك، لا يسمع أحد منها إلا ولا منها هاربا. ثم حف الله تعالى الجنة بالمكاره، حط أوامر، أسوار بينك وبين الجنة، تتخطى الأسوار توصل الجنة، وكلها مكاره: صلاة، تستيقظ من النوم، زكاة، جهاد، أمر بمعروف ونهي عن منكر، أعمال بر. قال: فحف الله تعالى الجنة، حفها الله سبحانه وتعالى بالمكاره، وقال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها قال: خشيت يا ربي أن لا يدخل أحد، صعب الدخول لها، كل من يتخطى هذه الحواجز. وحف الله تعالى النار بالشهوات، كلها شهوات، فقال: اذهب يا جبريل فانظر. فنظر إليها فقال: خشيت يا ربي أن لا ينجو منها أحد، كل إنسان يريد الشهوات فيقع فيها. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان، تتزين لصاحبهما كل يوم، وهذا سيأتينا الكلام عليه، وهو كل يوم تسعر جهنم، تزاد من حرها حتى لا تنطفئ، نزيدها نزيدها من آلاف السنين وهي موجودة، كل يوم تزاد حر، تستقبل تنتظر أهلها حتى يأتوا إليها. وجهنم هذه التي ذكرها الله فيها طبقات، يقولون فرق بين الطبقات والدركات والدرجات. الطبقات هي درجات اللي تحت، الدرجة إلى أسفل تسمى طبقة وتسمى دركة، دركات اللي تحت، وإلى فوق تسمى درجات. فكل سلم يصعد فيك إلى فوق، تبدأ من تحت إلى فوق، هذه درجات، هذه الجنة فيها درجات. وجهنم تبدأ من فوق إلى تحت، تسمى دركات، وكل ما تنزل يزيد الحر، وكل ما تنزل يزيد العذاب، وكل ما تنزل يزيد النكال. وهذه الدركات كما قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تحت تحت. وعن يزيد بن أبي مالك الهمداني قال: لجهنم سبعة نيران، في جهنم سبعة أنواع من النار، تأتلق ليس منها نار إلا وهي تنظر إلى التي تحتها مخافة أن تأكلها. سبع دركات، سبع نيران فيها، كل نار الطالع اللي تحتها تخاف اللي تحتها تأكلها من عظمتها ومن شدتها. وعن ابن جريج في قوله تعالى: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، قال: هو باب يسمى جهنم، وباب يقال له لضا، وباب يقال له الحطمة، وباب يقال له السعير، وباب يقال له سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية أدنى شيء، والتي فيها أبو جهل كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن عنه لما تحدى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، أي سنرميه في الهاوية. وقال بعضه: أمه يعني رأسه. وفيها المنافقين كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل. قال العلماء: الدرك الأسفل تحت بيوت لها أبواب تطبق عليها فيوقد من فوقهم ومن تحتهم نار. دخلهم بيوت تحت المنافقين، منافقين كلام كثير عنهم، المنافقين الذين يظهرون حب الدين ويبطلون عداوة الدين، المنافقون هم الذين يفرحون بهزيمة المؤمنين ويتكالبون على المؤمنين، المنافقون الذين يرتجون أي فرصة للانقضاض على أهل الدين، هؤلاء هم المنافقون الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، المنافقون الذين إذا خلوا في الأرض أفسدوا فيها وسعوا في الأرض فسادا، هؤلاء هم المنافقون. هؤلاء يجعلهم الله في بيوت غرف تحت في جهنم، بعدين يسكر عليهم الأبواب، توقد عليهم من تحت نار ومن فوق نار، فرن مثل فرن الخبز، تحط فوق في نار وتحت في نار. قال الله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فوق في نار وتحت في نار. هذا ما يتعلق في دركات جهنم، وأنها دركات وقعرها بعيد، وأن الناس فيها يعذبون. أما عمقها، عمق جهنم، فقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في بيان أن عمقها بعيد، وأن الناس قد يتصورون أن ذلك خيالا، ولكنه حقيقة، ما هو خيال، الناس ما هي مستوعبة، مو مصدقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ويستنبئونك أحق هو؟ الناس تسأل يقولون هذا حق، قل إي وربي إنه لحق، نعم وربي هذا حق، بس أنتم مو مستوعبين. إيه الآن الناس لما يروح الإنسان إلى الآخرة يقولون يقلب الله الموجة، إذا موجتك الآن على الدنيا مثل التلفاز أو مثل الإذاعة، إذاعة تسمع موجة شوي قلبت الموجة الثانية، نقلت نفسك إلى عالم آخر، إذا حضرتك الوفاة يقلب الله موجتك، يشيلك من موجة عالم الشهادة إلى عالم الغيب، من موجة الناس اللي حولك إلى موجة المغيبات، تنكشف لك الأمور عاد، ترى فبصرك اليوم حديد، نفتح لك أمور أنت ما شفتها عاد، نفتح لك موجة جديدة وقناة جديدة ما مرت عليك أبدا، ترى عاد النكال والعذاب والملائكة وشيء ما شفته في حياتك ولا خطر في بالك. وأنا نبهت أول أمس قلت كل ما يجده الإنسان من تعاسة وعذاب وضيق وضنك في الدنيا إنما هي صورة مصغرة من عذاب الآخرة، لازم نفهم هذا، كل ما تراه في الدنيا من عذاب، أي عذاب مهما كان من يعذب بأشكال أنواع عذابه، أو ضنك أو ضيق أو فقر أو قهر أو ظلم أو أي نوع من أنواع العذاب، فهي صورة مصغرة من عذاب الآخرة، ما في شيء، هذه صورة نموذج صغير أذن الله تعالى أن يقع في الكون. وكل ما تراه في الدنيا من جمال أو سعادة أو نعيم أو هدوء أو راحة أو لذة فهي صورة مصغرة من الآخرة، ما في شيء إلا الخزائن هناك عند الله، هذه نماذج بس، الدنيا نماذج، كل ما فيها من نكال إنما النكال الحقيقي عند الله، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وكل ما تراه من سعادة عندنا السعادة الحقيقية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، هذا اللي عندك هو القدر المعلوم، والخزائن هناك، خزائن العذاب هناك عند الله وخزائن النعيم عند الله. ولذلك لو أن الإنسان نال من خزائن الله في النعيم في الدنيا نال شوية القدر المعلوم من النعيم، فكان أنعم إنسان في الدنيا وأغنى إنسان وأكثر إنسان لذة طول حياته من الولادة إلى الوفاة، كان ملكا منعما وكان عنده مال وما مرض وما وما، ثم إذا ذاق قطرة من عذاب جهنم فغمس بها غمسة واحدة هناك العذاب الحقيقي، نسي كل السعادة التي كان فيها في الدنيا. وكذلك التعاسة اللي يعيشها الإنسان والضيق، لو كان أبأس إنسان، مو أفقر، أبأس إنسان منذ أن ولد إلى أن مات وهو في أمراض وأسقام ومصائب وأوجاع وظلم واضطهاد وجوع وقهر من الولادة إلى الوفاة، فإنه إذا جاء إلى الخزانة الحقيقية عند الله فغمسه الله في الجنة غمسة واحدة نسي هذا العذاب. فكل ما تراه في الدنيا هي نماذج صغيرة فقط، أمور صغيرة، تنفيس صغير عن العذاب الأخروي، وتنفيس صغير قليل عن النعيم الأخروي عند الله تعالى. جهنم وذكر قعرها وبعد مسافتها. قال خالد بن عمير: خطبنا عتبة بن غزوان فقال إنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم، هذا الشفة الطرف، إن الحجر ليلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، 70 سنة من الطرف إلى تحت ما يصل بعد تحت، شوف حجم الحجر الآن. قال: والله لنملأنهم أفعجبتم، يعني نملأها من الكفار ومن العصاة. وهذا الحديث أخرجه مسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة، يعني صوتا وصوت جلبة، شنو الصوت هذا ضخامته اللي الناس تسمعه من الأرض إلى السماء، إذا الملائكة تعرج كما قال الله تعالى: تعرج الملائكة إليه والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا في سورة المعارج، يوم واحد مقداره، يقول تعرج الملائكة إليه والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا طيران الملائكة، إذا هذه الملائكة توصل بهذه المسافة سرعة الصوت، بعد شوف سرعة الصوت، شنو الصوت هذا اللي يوصل لك من فوق إلى أن يصل إلى عندك فتسمع صوته، وإيش الصوت هذا، شنو ضخامة الحجر والانفجار اللي سمعت صوته؟ قال: سمعنا جلبة، سمعنا صوت. قال: فلما سمعنا هذا الصوت سألنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة بس رموه من فوق من الطرف، أرسل منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى قعرها، الآن تو وصل طب تحت، هذا صوت اللي سمعتوه، والنبي صادق والحديث في مسلم. قال: وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخذ سبع خليفات، سبع من الإبل، خليفات التي خلفت سبع خليفات بشحومهن فألقين من شفير جهنم، لو سبع نقطهم مع بعض من البعارين من الإبل، سبع بشحومهم كبار من شفير جهنم، ما انتهينا إلى آخرها إلا بعد 70 عاما. بعد 70 سنة يلا تطب توصل تحت. وقال ابن المبارك: أنبأنا يونس عن الزهري قال: بلغنا أن معاذ بن جبل كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنما بين شفة النار وقعرها كصخرة زنة سبع خليفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن تهوي من شفة النار قبل أن تبلغ قعرها 70 خريفا. 70 سنة وهي تطيح إلى أن تقع إلى آخر. وروى مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه الإمام أحمد قال: ما من حاكم يحكم بين الناس إلا يحبس يوم القيامة، يمسك الله تعالى يوم القيامة. كل حاكم سواء كان حاكما أو سواء كان قاضيا أو سواء كان مسؤولا، تحتك ناس أنت حاكم عليهم. قال: كل حاكم يحكم بين الناس إلا يحبس يوم القيامة، وملك آخذ بقفاه حتى يوقفه على جهنم، ملك واقف معه يمسك على شفير جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الله تعالى، يرفع الملك: ها ربي جهنم أدزه يطيح ولا توقفه ولا تمرره، ثم يرفع رأسه إلى الله تعالى، فإن قال له ألقه قال: ألقاه في مهوى 40 خريفا. يقطع 40 سنة، هذا شنو قلب ما ينخلع؟ 40 سنة لو تطيح من 100 متر تموت في الطريق، تموت في الطريق، هذا ما في موت. قال: لا يقضى عليه. هذا حقيقة مو خيال، هذا حقيقة راح تراه إذا نسأل الله سبحانه وتعالى ينجينا، ويكون هذا للكفار، نسأل الله النجاة والسلامة. هذا حقيقة مو خيال، حقيقة الإنسان كما يكون الآن سيكون هكذا بشحمه ولحمه. قال: فيلقيه 40 خريفا حتى يقع، يوصل مكانه 40 سنة بعد. قال: وروى عبد الله بن الوليد الوصافي قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ على جسر جهنم فيرتج ذلك الجسر. حذفون ينبذ، يرمون الوالي والقاضي والحاكم والأمير والوزير وكل مسؤول تحته رعية، ينبذ يوقف على جسر جهنم فيرتج ذلك الجسر به ارتجاجا، لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه، فإن كان مطيعا لله في عمله مضوا به وعبروه جهنم، وإن كان عاصيا لله في عمله انخرق به الجسر فيهوي في جهنم مقدار 50 عاما. قال عمر: من يطلب العمل بعد هذا؟ يعني من يرضى يصير حاكم بعد هذا؟ من يرضى يصير والي؟ من يرضى يصير خليفة بعدما سمعنا هذه الأحاديث؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. واحد يقول كلمة استهزاء، واحد يستهزئ، واحد يقول كلمة يستسخر فيها من الدين أو غيرها، أو يقلل من شأن عظمة الله، قال يهوي بهذه الكلمة، تزل قدمه بهذه الكلمة كبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا بعد ما في شيء بين المشرق والمغرب، شوفوا الأبعاد الحقيقية في جهنم. وأخرج الإمام أحمد قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. قل كلمة ما يهتم فيها يطيح في النار مسافة 70 سنة وهو طايح طايح طايح إلى أن يصل إلى قعر جهنم. أما سعد جهنم وحجمها فيكفيك، يكفيك أن تعرف أن الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم، حطهم الله يدورون داخل جهنم، هذا الشمس والقمر. ويكفيك أن جهنم من ضخامتها لا يتحملها الناس، فيضخم الله أجسادهم، أجساد البشر ما تتحملها، فيكبر الله أجسادهم، يجعل الكافر غلظ جلده كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة 3 أيام. أمسك جلد الكافر بس العمق هذا من الجلد إلى اللحم 3 أيام مشي، وما بين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مقعدته يعني مكان اللي يجلس عليه مثل ما بين مكة والمدينة، أو قال ما بين المدينة وهجر، يعني مسافة 400 كيلو بس هذه المسافة اللي يجلس فيها. ومع هذا ما يتحملون، ضخم الله أجسادهم وكبر الله أجسامهم حتى يتحملوا، ما يتحملون جهنم، تأكلهم تأكلهم تشويهم، ما يبقى منهم شيء حتى يعودوا حمما، يعني يعودوا خلاص جمرا أسود يمتحشوا في النار. هذه جهنم من ضخامتها وسعة حجمها، فإنها طولا وعرضا شيء عجيب. قال ابن عباس: أتدرون ما سعت جهنم؟ قلنا لا. قال: أجل والله ما تدرون أن ما بين شحمة أذن أحدهم وأنفه مسيرة 70 خريفا، يقول ابن عباس إذا بعضهم مسيرة من شحمة أذنه هني إلى المنخر، بعضهم يقول مسيرة 70 خريف، وبعضهم مسيرة 50 سنة، وبعضهم يعني ما بين بس من أنفة إلى شحمة أذنه، هذه المسافة اللي تقدر بنص شبر، هذا النص شبر تصل لها سنوات طوال، فكيف جهنم اللي بتحط البشر فيها كلها وتقول هل من مزيد؟ قال تجري فيها أودية القيح والدم، شوف حجمها، قال تجري فيها أودية القيح والدم، قلنا أنهار، قال لا بل أودية، ثم قال أتدرون ما سعة جهنم، قلنا لا، قال حدثتني عائشة، حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أين الناس يا رسول الله يوم يقبض الله تعالى السماوات والأرض، وين يروحون الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم على جسر جهنم، شوف البشر كلها جن وإنس يوقفهم الله على جسر جهنم ويقبض ويطوي الله تعالى السماوات والأرض، قالت الناس وين يروحون؟ طويت السماء وطويت الأرض، وين راحت الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم على جسر جهنم، وفي رواية في ظلمة دون الجسر، في ظلام دون الجسر، قال أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح. أما أبوابها فسعتها عظيمة، أما أبواب جهنم وسرادقها، السرادق مثل الحوائط التي تحيط بجهنم، تحيط بجهنم إما إحاطة داخلية يعني كل غرفة من غرف العذاب دار مدارها سرادق وأسوار، أو جهنم نفسها حولها أسوار، قال الله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، كل باب له صنف من الناس يدخلون فيه. أخرج الإمام أحمد قال إن لجهنم سبعة أبواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل سيفه على أمته، باب واحد من أبواب جهنم للطغاة والظلمة الذين سلوا سيوفهم على أمة الإسلام لهم باب كامل يوم القيامة. وأخرج الإمام أحمد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للجنة ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض، باب تدخل منه في أشكال من العذاب، وباب تدخل منه ترى أصنافا من العذاب. قال جويبر عن الضحاك سمى الله أبواب جهنم لكل باب منهم جزء مقسوم، فباب لليهود وباب للنصارى وباب للمجوس وباب للصابئين وباب للمنافقين وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب وباب لأهل التوحيد، عصاة المؤمنين من أهل التوحيد عندهم معاصي لهم باب يدخل إلى نوع من أنواع النيران ويعذبون بها، وأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى للآخرين، يعني يرجى أن الله تعالى يتجاوز ويسامحهم ويعفو عنهم بعدما يأخذوا قسطهم في نار جهنم وبعدما يعذبوا في نار جهنم. وأبواب جهنم مغلقة يغلقها الله تعالى ويفتحها ويغلقها، كما قال الله تعالى عنهم إذا عذبوا فيها، قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة، وقال الله تعالى عليهم نار مؤصدة، قال أصد الباب يعني نار مغلقة دخلناهم سكرنا الأبواب عليهم، وقال بعضهم أدخلهم الله وبنى مكان الباب حائطا، خلاص ما في باب، ما في طلعة، ما في وين تخرج، باب ما في باب، جهنم سكرناها عليه. قال بعضهم حتى في تفاسير قول الله تعالى إنها عليهم مؤصدة قالوا مطبقة، وعن الضحاك قال حائط لا باب له، حائط ما في أبواب، خلاص تدخل جهنم ما في أبواب، دخلك إلى جهنم وادي عظيم حفر كبيرة تحت في الأرض، قال هذه إذا دخلتها ما لك باب، الباب اللي دخلت منه سكر نسوي حائط ما لك باب، ما في مجال للخروج أبدا، قال حائط لا باب له، والمراد أن الأبواب أطبقت فصار الجدار كأنه لا باب له، صارت جدران. قال الله إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي معناه أطبقت عليهم، حتى بعضهم قرأ في عمد قرأها بعمد ممددة، بعمد يعني مغلقة بعمد، يعني بتعمد من الله أغلقها عليهم، حول أبوابها إلى جدران. إنها عليهم مؤصدة في عمد قرأها بعضهم بعمد، يعني بعمد مو بأعمدة، مو الأعمدة المقصودة، بعمد يعني عن قصد أغلقها الله تعالى، قال معناه أطبقت عليهم بعمد. قال قتادة أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد حتى يرجع عليهم غمها وحرها، سكرناها تطلع النار ترجع مرة ثانية النار عليهم مرة أخرى. وقال بعضهم في قوله تعالى في عمد ممددة، أي لما سكرنا الأبواب أغلقناها بأعمدة من حديد وربطناهم في سلاسل من الداخل، ثم هذه الأعمدة التي من حديد انصهرت وذابت والتحمت مع الأبواب فصارت ممددة، ما في مجال حتى الحديد ما تقدر تفتحها، انتهى، انتهى في جهنم. قال حط لك باب، سكر الباب، سكر الأبواب بحديد. الحديد من شدة حرارة النار ذاب من وراء الباب ذاب، قال ذاب فالتصق في الباب فصار جدارا انتهى ما في باب. قال إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي بعمد من حديد، وتلك العمد من نار قد احترقت من النار فهي ممددة خلص التخذ في بعضها فما في مجال. وقال إنها عليهم مؤصدة، قال مطبقة فلا ضوء لهم. يا حياتيكم الآن ترى نار جهنم ما لها ضوء، سوداء مظلمة، نار من غير إضاءة ما في، ما تشوف شيء، قال نار مظلمة. قال بعضهم إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة، أطبقها الله عليهم فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها إلى آخر الأبد. والإطباق نوعان، يطبق الله على الناس في النار على نوعين، قسم خاص لمن يدخل في النار أو من يريد الله التضييق عليه، يحطهم الله في فرن، فرن خاص فيهم وغرف خاصة فيهم، هذا قسم من الناس يدخله الله تعالى في فرن وفي غرف لهم ظلل من النار، من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، يدخلون فرن ويسكرون عليه ويصير مثل فجوري ومثل صندوق سكر لا باب له، خلاص تصيح ولا ما تصيح ما حد يرد عليه. قال صاحوا في النار 1000 سنة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا، 1000 سنة هم يصيحون. قال فرد عليهم قال إنكم ماكثون، بس بعد 1000 سنة يقول حتى أن الله يتناساهم، تناساهم يعني ما يسأل، مو يعني مو معنى يتناساهم لا يعلم حالهم، لا، وإنما لا يسأل بهم، ويشتغل أهل الجنة في الجنة والله تعالى يكرم أهل الجنة، وهذول يصيحون ويصرخون وهم يصطرخون، يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ما فيها شيء، ما حد يرد عليهم، يردون يصيحون مرة ثانية فيرد عليهم مالك قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال يرد عليهم الله، أول يرد عليهم خازن النار فيقول لهم قال إنكم ماكثون، يعني جالسون ما انتم طالعين، ثم يصيحون فيرد الله فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا كلمة بس، ولا كلمة. قال فينتهي تتقطع آمالهم ويبكون دما حتى تسير، قال لو سيرت به المراكب لسارت في نار جهنم، تنتهي الدموع يصيحون دم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال فهذا قسم، إنها عليهم مؤصدة، قسم من الناس حطل الله سبحانه وتعالى يعني غرف فيعذب بها نكالا وعذابا. وقسم آخر إطباق عام، إطباق من بر جهنم يسكر الله عليهم جهنم، قسم داخل مسكرين عليهم في غرف وفي حجرات ومسكرين عليهم في تنور، وأما الكل فهو مطبق عليه في نار جهنم الكلية. وهناك إطباق عام وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيها، وهذا إطباق جهنم. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن سعيد بن جبير قال ينادي رجل في شعب من شعاب النار مقدار 1000 سنة يا حنان يا منان يا حنان يا منان، 1000 سنة ويصيح يا حنان يا منان يا حنان، فيقول الله تعالى يا جبريل أخرج عبدي، روح طلع عبدي شوفه. قال ولعل يكون من الموحدين اللي يقولون لا إله إلا الله. قال فيأتيها فيجدها مطبقة، يرجع يقول يا رب جهنم سكرة ما في الجامعة، طبخ داخل الناس، طبخ داخل وملائكة تعذب وعقارب وحيات وأفاعي، وين تدخل؟ الحديد ذاب على أبوابها، وين تدخل؟ فيقول يا رب إنها عليهم مطبقة مؤصدة، سكروا عليها حديد ومسكر أبوابها. قال قتادة عن أيوب العتكي عن عبد الله بن عمرو إذا أجاب الله أهل النار بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون أطبقت عليهم فبئس القوم بعد تلك الكلمة وإن كان إلا الزفير والشهيق، خلاص يسكر الله الأبواب ما في إلا زفير وشهيق وينتهي. قال أبو عبد الرحمن الجوني كلام جيد، قال هذا في كتاب ابن رجب في التخويف من النار، قال إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار عنيد وكل شيطان مريد وبكل من يخاف في الدنيا شره العبيد، كل إنسان متجبر، وبكل من خاف في الدنيا شره العبيد، فأوثقوا بالحديد ثم أمر بهم إلى جهنم التي لا تبيد، ثم أوصدتها عليهم الملائكة ملائكة رب العبيد، قال فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا، ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أبدا، فيلبسون في النار، قال فألبسوا النضيج من النحاس ومنعوا خروج الأنفاس، فالأنفاس في أجوافهم تتردد والنيران على أبدانهم توقد، قد أطبقت عليهم الأبواب وغضب عليهم رب الأرباب سبحانه وتعالى. أي نكال وعذاب أشد من ذلك؟ ما في أكثر من هذا، حتى نفسك يحبس، قال حتى نفس الناس يحبس، يلبسون مقامع من حديد يبي يتنفس ما يقدر يطلع النفس، يرجع النفس داخل، فأي عذاب أكثر من ذلك؟ ويحيط بهم بكل واحد في غرفته يحيط به السرادق. شوف الواحد فينا في غرفته يحيط به الستائر، داخل الغرفة تحيط به الستائر، ويحيط به ورق الجدران، وتحيط به الأثاث. هناك كل واحد تحاط به في ناره أو في غرفته سرادق، السرادق يحيط بالإنسان، كما قال الله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والسرادق هو كل ما أحاط بشيء واشتمل عليه، وهذه السرادقات تحيط بالناس فيصيبهم حر زيادة على العذاب، وحر السرادق الذي يحيط بهم فيطلب الماء، يريدون الماء. صور أنت في غرفة والستائر عبارة عن جدار من نار، والجدار من نار وراء جدار من نار، والجدار من نار وراء جدار من نار، سبعة جدران من النار في غرفتك كلها تشب عليك وتلتوي عليك، ماذا تريد؟ لا تريد إلا الماء. ولذلك قال الله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ثم قال بعدها: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يريدون الماء، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا سرادق جهنم الذي يحيط بالناس في غرفهم. أما أبوابها فأبوابها مغلقة، أبوابها مغلقة عليهم قبل دخولهم وبعد دخولهم. قبل الدخول تغلق الأبواب، وإذا دخلوا فتحت ثم أغلقت الأبواب، كما قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. إذا اقتربوا منها فتحت الأبواب، دخلوهم ثم أغلقوا عليهم الأبواب. أما جهنم فهي سوداء مظلمة، سوداء مظلمة، أعاذنا الله تعالى وإياكم. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوقد على النار ألف سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل مظلمة. أخرجه ابن ماجه. وقال معا عن مالك عن أبي سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترونها حمراء كناركم؟ تظنون نار جهنم حمراء مثل ناركم؟ هذه لهي أشد سوادا من القار، أشد سواد القار كما معروف عندهم، يستخدمون يطلون فيه السفن ويستخدمون في المنجنيق. قال: لهي أشد سوادا من القار، القار المعروف، قال: لهي أشد سوادا من القار، وهو موقوف عن علي رضي الله عنه. وقال الجوزجاني في حديث يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية أبي هريرة قال: إن نار جهنم أشد حرا من ناركم هذه 99 جزءا، وهي سوداء مظلمة لا ضوء لها، لهي أشد سوادا من القطران. وهذا حديث فيه غرابة، ورويت حديث كثيرة في لون جهنم وفي شدة حرها. أما شدة حرها فشيء لا يصدقه العقل، لولا أن الله ذكره وذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إنسان يتصور شيء من ذلك. قال الله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقال: يا ربي أكل بعضي بعضا فنفسني. خلاص بعضي مسكرة، جهنم سكرة، حطمت بعضها، أكلت بعضها من بعض، نفسني خلنا تنفس، افتح لي شوية. قال: أكلت النار بعضها بعضا فقالت: يا ربي نفسني. فأذن الله لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، أشد ما تجدون من الحر هذا جزء بسيط من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، أشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا. هذا الصحيح أنها جزء من 70 جزء، والحديث اللي فيه 100 فيه غرابة. قال: ناركم هذه جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله، وهذه بس تكفي بعد ما يحتاج، هذه تكفي تطبخ الجلود. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا، كلهن مثل حرها، كلهن مثل حرها. وأخرج الإمام أحمد قال: إن هذه النار اللي عندكم ضربت بالبحر مرتين، يعني الله خفف حرارتها بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد، لولا أن الله خفف حرارة هذه النار اللي عندنا ما انتفع بها أحد من الناس. قال كعب لعمر: لو فتح من جهنم قدر منخر ثور، لو شوي الله يفتح من جهنم للناس في الدنيا قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حره. إذا افتح له شوية فتحة صغيرة في المشرق وهو بالمغرب دماغه يغلي، طبيعي صحيح هذا، هذا حتى بالعقل مقبول، لأن الأرض كلها على بعضها في جهنم مثل الخرزة الصغيرة، مثل الكرة الصغيرة ترميها، فهذا الحجم جهنم وإنسان داخل جهنم. إذا الكرة الأرضية كلها مثل الكرة الصغيرة داخل جهنم ضائعة فيها، فكيف بالبشر الذين عليها وهم أقل وأصغر من الرمل، حبات الرمل إذا تنظر لمن فوق ما هم شيء أصلا، فطبيعي بهذا الحجم وهذه الضخامة لو تفتح فتحة من جهنم كل من على الأرض تسيل أدمغتهم ويصيبهم حرها. قال عبد الملك بن عمير: لو أن أهل النار كانوا في نار الدنيا لقالوا فيها. لو أهل جهنم نحطهم في نار الدنيا ناموا فيها، ناموا فيها من البراد من برد نار الدنيا. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: أخبرت عن سيار عن ابن المعزي وكان من خيار الناس، قال: بلغني أن رجلا لو خرج منها إلى نار الدنيا لنام فيها 2000 سنة. لو واحد يطلع من نار جهنم يدخل نار الدنيا ينام فيها 2000 سنة. وقال معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أبي بشير يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم إلا والنار تقول: اشتد حري وبعد قعري وعظم جمري، عجل إلهي إلي بأهلي، عجل إلهي إلي بأهلي، جيب لي أهلي، جيب أوريك بهم أنا الذين يعصون الله تعالى ويتمردون على شريعته. هذه جهنم فيها نار وفيها زمهرير، زمهرير هو الهواء البارد، شدة البرد التي تقتل من شدة البرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زمهرير جهنم، يعني إن في جهنم زمهرير، كما قال الله تعالى عن أهل الجنة: ما يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني لا يصيب أهل الجنة في الجنة حرا ولا بردا. أما جهنم ففيها، عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: يستغيث أهل النار من الحر، بس مثلنا من الحر يا رب، تعذبنا تحطمنا من الحر، فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها، فيسألون الله الحر مرة ثانية، الله يجز عليهم ريح من جهنم، قال: فتتحطم عظامهم فيرسل الله تعالى عليهم الحر. وعن عبد الملك بن عمير قال: بلغني أن أهل النار يسألون خازنها أن يخرجهم إلى جانبها، طلعنا شوي برا إلى وديانها، قال: فيخرجهم فيقتلهم البرد والزمهرير حتى يرجعوا إليها فيدخلوها مما وجدوا من البرد. وروى أبو نعيم بإسناده عن ابن عباس أن كعبا قال: إن في جهنم بردا هو الزمهرير، يسقط اللحم حتى يستغيثوا بحر جهنم. وروي ابن مسعود قال: الزمهرير لون من العذاب. وقال عكرمة: هو البرد الشديد في نار جهنم. وأخيرا، هذه جهنم تسعر كل يوم، يعني يزاد عليها من نارها، كما ثبت في حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ملكين أتياه في المنام فذكر رؤيا طويلة وفيها قال: فانطلقت فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائن، فإذا هو عنده نار يحشها. قال العلماء: يحشها أي يوقدها شب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسألت جبريل أو الرجلين فقلت: من هذا الذي يوقد النار يحشها؟ قال: فأما الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم يوقد النار. وأنها تسعر وتسجر كل يوم نصف نهار، ففي صحيح مسلم عن عمر بن عنبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، هذا الصبح، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. قال: هذه الساعة قبل صلاة الظهر، قبل الظهر بدقائق تسجر، يعني تحمى وتوقد جهنم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر، صار الحر، فأبردوا بالصلاة، لا تصلي الظهر والشمس حارة، أخر صلاة الظهر قليلا، فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم، أو قال من فيح أبواب جهنم، ما يأتيكم من الحر من شدة أبواب جهنم. وأن جهنم تسجر في وقت آخر كما قال الله تعالى: وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت، قال أي زيد عليها من نارها. وهذا يقتضي أن تسعير جهنم حيث سعرت إنما سعرت بخطايا بني آدم التي تقتضي غضب الله تعالى عليهم، فتزداد جهنم حينئذ تلهبا وتسعرا. و كذلك كما أن بناء دور الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة ازدادت جمالا وبهجة وسرورا ونعيما، قال فكذلك جهنم تسعر وتزداد آلات العذاب فيها بكثرة ذنوب بني آدم وخطاياهم وغضب الرب تبارك وتعالى عليهم. وتسجر تسعر جهنم مرة أخرى إذا دخلوها، فإنها يوقد عليها من جديد حتى تستقبلهم، كما قال الله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال ابن عباس: كلما انطفأت أوقدت، وكلما خبت سكنت أوقدناها وزدناها. فإذا صاروا فحما ولم تجد النار شيئا تأكله أعيد خلقهم خلقا جديدا، فتعود النار لأكلهم مرة أخرى. زدناهم سعيرا أي نارا تستعر ونارا تتلهب، كما قال الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى أي نارا تتوهج وتستعر. وقرأ عمر بن عبد العزيز ليلة في صلاة الليل: والليل إذا يغشى، فوصل إلى قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، فبكى فلم يستطع أن يتجاوزها، ثم عاد فتلا السورة، فلما وصلها بكى ثم عادها ثلاث مرات لا يستطيع أن يتجاوز هذه السورة. نكتفي اليوم بإذن الله تعالى في هذه الأوصاف العامة عن جهنم، وإن كان الكلام عن جهنم يطول، في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى في الثلاث القادم نكمل ونواصل الكلام عن جهنم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذه الكلمات، كما أخرج الإمام الترمذي وأخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر كان يدعو بهذه الكلمات إذا انقضى أو انفض مجلسه، فأمنوا على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وسدد رميهم وثبت أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين، ورد الكافرين يا رب العالمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأحسن الله تعالى إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في درس جديد من دروس الرحلة إلى الدار الآخرة، وقد توقفنا في المحاضرة الماضية في الكلام عن جهنم، وأظننا أننا تكلمنا عن صور العذاب فيها أو عن طبيعة العذاب فيها، تكلمنا عن سلاسلها وأغلالها وأنكالها، وتكلمنا عن حجارتها وصور العذاب فيها وحياتها وعقاربها، وتكلمنا عن طعامهم طعام أهل النار فيها وشرابهم، وتكلمنا عن الحميم والغساق والماء والصديد وماء كالمهل وكساؤهم وفراشهم ونعالهم وعظم جلدهم وغيرها من أمور، وإن شاء الله تعالى نتابع اليوم ما تبقى. وأظننا اليوم نكمل إن شاء الله تعالى بعض الأشياء المتعلقة في صور عذاب جهنم، ألا وهي صور يعذب الله تعالى بها العباد والناس في نار جهنم. وهذه صور وأشكال متعددة، كلها نكال وعذاب من الله تعالى للناس الذين عصوا ربنا عز وجل. ففي جهنم صور وأشكال يعذب الله تعالى بها الناس. من هذه الصور: من الناس من يغرقه الله تعالى في جهنم إغراقا فيغرق في العذاب، فمنهم من يغرق في عذاب جهنم إلى كعبيه، ومنهم من يغرق إلى ركبتيه، ومنهم من يغرق في عذاب جهنم إلى حقويه، ومنهم من يغوص غوصا في نار جهنم. وهذه صورة من صور العذاب التي يعذب الله تعالى بها الناس في نار الجحيم. أخرج الإمام مسلم من حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته، ومن الناس من يعذبه الله تعالى بطريقة أخرى. وهذا كله تفنن وأشكال في العذاب، يقول العلماء: بحسب الذنوب، فمن كانت ذنوبه كبيرة وشديدة فله صور في العذاب، ومن كانت ذنوبه هينة فله صور وأشكال أخرى من العذاب. ومن العذاب والتفنن في العذاب في نار السعير أن بعض الناس يلبسهم الله نعالا من جهنم، فتكون هذه النعال صورة من صور العذاب، كما أخرج الإمام أحمد وكذلك الحديث في مسلم: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حر عليه. حطوا النعال تحت رجله دماغه يبدأ يغلي منهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهول أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من هو في النار إلى أرنبته مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى صدره مع أجزاء العذاب، ومنهم من قد اغتمر. يعني هذا العذاب بكل صوره يجزي، ولكن الله تعالى يزيد له في النكال. وهناك صورة أخرى للعذاب، منهم من يجعل الله تعالى جمرة واحدة تحت رجليه، وهذه الجمرة تجزع عن غيرها من العذاب، ولكنها نوع من التنكيل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. ولفظ مسلم: إن أهون أهل النار عذابا منه نعلان. فهذا دليل على أن من صور العذاب الجمر يوضع تحت أرجل الناس فيعذبون به. ومن الناس من يوضع على الرماد وعلى ضحضاح من جهنم، فكذلك هذه صورة من صور العذاب، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم عن عمه أبو طالب قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار تبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. وجاء موقوفا عن عبيد بن عمير قال: إن أدنى أهل النار عذابا لرجل عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه كأنه مرجل، مسامعه جمر وأضراسه جمر وشفاهه لهب النار، وتخرج أحشاء جنبيه من قدميه وسائرهم كالحب القليل في الماء الكثير، فهو يفور ويفور ويفور، كما في كتاب الزهد للإمام حنان. هذه صورة من صور العذاب. ومن صور العذاب كذلك أن الله تعالى يأتي بأقوام فيصبغهم صبغة في النار، يدخله دخل واحدة في النار ويخرجه، وهذه صورة أخرى من صور العذاب. إذن في نار جهنم أشكال وصور من العذاب يعذب الله تعالى بها العصاة وكذلك الكفار والفساق والمنافقين، كلهم لهم صور، والكفار لهم خاصية في العذاب غير الموحدين الذين ماتوا على المعاصي. ومن هذه الصور صور العذاب أن الله يأتي بالمنعم فيدخله في جهنم مرة واحدة ثم يخرجه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغا، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر بي نعيم قط ولا مر بي خير قط، مع أنه أكثر أهل الدنيا نعيما، ربما كان ملكا، ربما كان أميرا، ربما كان ثريا أو تاجرا أو غنيا، ربما كان سعيدا بكل صور السعادة في الدنيا، إلا أن الله تعالى يغمسه في النار غمسة لكي يذوق حرها، فإذا ذاق حرها ولهبها قال: ربي ما رأيت نعيما في حياتي هذه قط. قال العلماء كما قال الإمام ابن رجب قال: واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي دخلوا بها النار، كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، وقال تعالى: جزاء وفاقا. قال ابن عباس: وافق أعمالهم، فليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالكافر الداعي لكفره والصاد عن سبيل الله، والمنافق اللي يحفر ليل ونهار ضد الدين ويحارب الله ورسوله ويسعى لهدم الدين، هذا مو مثل المسلم العاصي، هذا مسلم عصيان على نفسه، هذاك ادعى الإسلام ولكنه يصد عن سبيل الله، وهذا مسلم ولكنه ذنوبه على نفسه، فهذا ليس كهذا. بل أن العلماء قالوا أكثر من هذا، قالوا: حتى الكفار يختلفون في عذابهم عند الله تعالى، فالكافر المتمرد العاصي الذي له من الذنوب وله من العصيان وله من المكر والكيد ضد المسلمين والحرب على الله ورسوله ليس كالكافر العامي، كافر ما له علاقة، قال: أنا كافر بس كافر الحالي، ما لي علاقة في الناس ولا أخاصم أحد ولا أحارب أحد ولا نضد أحد، أنا كافر. قالوا: فالكافر الذي يحارب ويخاصم ليس كالكافر الذي لا يخاصم، لا بل أكثر، والكافر الذي له حسنات وله أعمال بر وأعمال خير ليس كالكافر الذي ليس له من أعمال البر والخير شيء، على أحد قولي العلماء. قلنا الكافر الذي له من أعمال البر والخير، بعض الكفار يعني أحيانا هو كافر نعم ولكن يتبرع، وأحيانا هو كافر ولكن يطعم المساكين ويطعم الفقراء، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن جدعان، قالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويطعم الطعام ويسقي الحجيج ويطعم النسور على رؤوس الجبال. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو في النار، نعم هو في النار، ولكن جاءت روايات أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خفف عنه بهذا العمل. هذا على أحد قولي العلماء، يقول حتى الكافر الذي يصد عن سبيل الله هو مثل الكافر العامي، كما ذكر الله تعالى عن بعض الكفار لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. في كافر ما لا علاقة بشيء، هذا عذابه يقول مو مثل الكافر الذي صد عن سبيل الله، كما قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، زدناهم عذاب آخر فوق عذابهم. وليس كالكافر كذلك الذي قال الله عن فرعون ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا ليس كهذا. فالكفار كذلك عند الله تعالى درجات يوم القيامة، كما قال بعض العلماء، وهذه رواية عن ابن لهيعة وعطاء وسعيد بن جبير، واختاره ابن جرير، قال إنهم يخفف عنهم بأعمالهم الصالحة، يخفف عنهم بأعمالهم الصالحة. بعض الكفار كما ذكرت لكم يحفر بئر ويطعم فقراء ويعطي مساكين وله من أعمال البر والخير ويصل رحمه وهو كافر في حق الله تعالى، فقيل إن هذا يخفف عنه من عذابه. وقول آخر للعلماء أن الكافر ما دام كفر بالله تعالى إذن هو مستوى في العذاب مثله مثل غيره في العذاب، كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقولون أعمال الكافر في الدنيا، الكافر كل ما قدم في الدنيا يطعم بحسنات ما قدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الكافر يطعم بحسنات ما قدم في الدنيا. يقول واحد يسأل قال طيب شيخ وما بال الكفار الذين نالوا جائزة نوبل وبعض الكفار المخترعين جراهام بيل وأنشتاين وغيرهم من الذين اكتشفوا الذرة وهذه الخيرات اللي الناس تعيش بها، يعني بعد الله هم سببها، الكهرباء والماء والمواصلات والثورة الصناعية والثورة الاقتصادية وغيرها من الناس والصناع الذين أشغلوا عقولهم وفكرهم من أجل خدمة البشرية وخدمة الناس. نقول نعم هؤلاء أطعمهم الله بحسنات ما قدم في الدنيا، في الدنيا أعطيناهم أجرهم، حطوا لهم التماثيل، حطوا لهم الأصنام، سموا بأسمائهم الشوارع، سجلوهم في موسوعة جينيس، حطوهم في خذوا جائزة نوبل، أشادوا الناس بهم، هذا في الدنيا، هذا ما يتعلق فيكم أنتم، أعطوكم فأعطيتموهم. طيب وما يتعلق بالله؟ طيب إيش قدموهم لله؟ أنا بدخلهم الجنة، طيب إيش قدموا لي؟ ماذا عملوا؟ هذا تجاهكم. العبادة مقسومة إلى قسمين، قسم علاقة مع الله تعالى وقسم علاقة مع الناس. علاقة مع الله إيش قدمت أنت مع الله؟ حتى علاقتك مع الناس يتدخل الله بها ويقول علاقتك مع الناس مبنية على العلاقة معي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يقول قصد بعثتي وغاية رسالتي أن أكمل لكم مكارم أخلاقكم. قالوا مكارم الأخلاق طريقة التعامل، جئت عشان أكمل لكم كيف تتعاملون مع ربكم وكيف تتعاملون مع بعضكم، بس أنا هذا قصدي، كيف تتعامل مع الله وكيف تتعامل مع البشر. هؤلاء الصناع الذين صنعوا والمخترعين تعاملوا مع البشر وقدموا وحفروا وأنتجوا وقدموا للأمم وللعالم، والناس اليوم تعيش بحضارة بعد فضل الله باختراعاتهم. طيب إيش قدموا لله؟ أتبدخلهم الجنة أنجيهم منها؟ إيش عملوا لي؟ أين الإيمان؟ إن كانوا في عصر عيسى فلماذا لم يؤمنوا بعيسى؟ وإن كانوا في عصر موسى فلماذا لم يؤمنوا بموسى؟ وإن كانوا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا جميع أتباع الأنبياء من أتباع موسى وعيسى وداود وسليمان وكل الأنبياء أن ينضموا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا محمد أن يؤمن بكل الأنبياء السابقين، وأنه لا أحد من أمتك يا محمد يكتمل إيمانه حتى يؤمن بكل الأنبياء الماضين. فعملنا عملية دمج وعملنا عملية تداخل، وصف الله تعالى هذا الدين فقدمه للناس نقيا، وأسقط ما لفق بالديانات السابقة من شوائب، وخفف عن هذه الأمة ووضع عنهم وزرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقدمه الله تعالى للبشرية. إيش قدم جراهام بيل؟ ماذا عمل إلبرت أونشتاين؟ أسلم، آمن بالله تعالى، أسلم بمحمد، آمن بمحمد، الديانة معروفة ومشهورة. قال هؤلاء الناس إذا ما آمنوا بالله تعالى مع ما قدموا من البشرية يبقى عد حسابهم بينهم وبين الله، بين وبين الله الله يشوف أعمالك تجاه الله، إيش عملت لله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جدعان عن عبد الله قال لا خير فيه هو في النار. تقول عائشة يا رسول الله بن جدعان كان يطعم النسور على رؤوس الجبال، يقطع اللحم يحطه فوق الجبال للنسور، قال لا خير فيه هو في النار. احنا نتكلم عن علاقته مع الله مو علاقته مع الناس، علاقته مع الناس حصلها، قالوا الناس ما في اكرم من ابن جدعان، قالوا ما في اكرم من حاتم الطائي، هذا حصلها في الدنيا، احنا نتكلم عن الاخره، ايش له في الاخره؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكافر ليطعم بحسنات ما قدم في الدنيا، تاخذ حسناتها حتى اذا افضى الى الله يوم القيامه لم يجد من ذلك شيئا، ما حصل شيء يوم القيامه عند الله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما يجد شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا افضى الى الاخره لم تكن له حسنه يجزى بها. هذه صوره من صور العذاب، ان الله تبارك وتعالى اذا جاء الكافر ضيع حسناته، ما في شيء، قال هذا نوع قهر تقهرني اكثر، يعني قول لي حسناتك ما هي مقبوله، مو تحط لي حسناتي امامك الجبال البيضاء بعدين تنسفها، قال شفت حسناتك هذه كلها ما قدمت للبشر ما نقبلها منك، هذا يموت قهر اكثر، هكذا يفعل الله بالكفار. قال يؤتى بالكافر يوم القيامه، قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما نقبل منك شيء، ما نفعتك حسناتك، كل اختراعاتك هذا علاقه مع بشر، احنا نبي علاقه مع الله، ايش عملت تجاه ربك اجيبها الان، حتى الناس حتى احنا. اما المؤمن فيختلف وضعه، أما المؤمن فإنه يطعم بحسنات ما قدم في الدنيا، هذا علاقتك مع الناس، علاقتك مع الله ويلقى حسنات أخرى عند الله يوم القيامة. ومن صور العذاب عند الله عاذنا الله وأجارنا وإياكم منها عند الله يوم القيامة، وحقيقة يكفينا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني يكفينا أن ما أحد يخطر في، يقول العلماء إذا نعيم الجنة لم يخطر ببال أحد فكذلك عذاب جهنم لم يخطر ببال أحد، إذا صور النعيم التي سينعم الله تعالى بها الناس ما خطرت على مخلوق فكذلك صور العذاب التي سيعذب بها الله الناس ما خطرت على بال مخلوق، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ما حد يعذب مثل عذاب الله ولا يوثق وثاقه أحد. قال العلماء ومن صور العذاب يوم القيامة عند الله يعذب الله بها الكفار السهر، السهر يسهر يذوبها، خذ لك الآن نحاس حطه على النار شوف شلون ينصهر ينصهر ينصهر ويذوب، خذ لك شمعة وشب فيها نار شوف كيف تنصهر وتتقاطر، خذ لك دهن أو ودك وحطه على النار شوف كيف ينصهر. قال هذه صورة من صور العذاب التي نعذب بها الناس يوم القيامة، نصهره، ما نصهر جسمه ويذوب، لا نصهر بطنه من الداخل. يقول بعض العلماء أبو جهل يخرم لله خرم في رأسه فوق، يقض له فتحة في رأسه خرم وبعدين يصب عليه حميم من فوق راسه ينصهر، ما في بطنه والجلود كله ينصهر يذوب مرة واحدة، يصير أجوف ما في شيء ينصهر، بعدين يخلقه الله تعالى مرة ثانية ويعذب مرة أخرى. قال الله تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، من فوق يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. قال مجاهد يصهر به ما في بطونهم يذاب إذابة، وقال عطاء يذاب به ما في بطونهم كما يذوب الشحم، وفي رواية إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه، وهو الصهر، ثم يعيده الله تعالى مرة أخرى. قال الإمام الأوزاعي يؤخذ أبو جهل يوم القيامة فيخرق في رأسه خرق، ثم يؤتى بسجل من الحميم فيصب في ذلك الخرق، ثم يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال مجاهد يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، قال يذاب فيصب على رؤوسهم يعذبون به، وقال عطاء ونحاس يذاب فيصب على رؤوسهم فيعذبون في هذا العذاب، أعاذنا الله وإياكم من هذه الصورة من صور العذاب. ومن صور العذاب أن الله تعالى يرسل لسانا من النار يدخل داخل جسم الناس فيحرق قلوبهم ويطلع، هذه صورة من صور العذاب، قال يدخل هذا اللسان إلى جسم الإنسان مثل الدريل يخرم داخل جسمه ويخرق القلب ويحرق القلب يحرق حرق ثم يرجع مرة ثانية، قال لأن القلب هذا هو كان المتحكم فيك، هو اللي صدك عن سبيل الله، ما أعطيناك عقل، ما حطينا العقل داخل قلبك هذا، ما خليناك إنسان عاقل تميز الحلال من الحرام الصواب من الخطأ، احمد ربك ما جعلك الله مجنون وهبك الله عقل. قال هذا القلب الذي كان مقرا للعقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم وقال ألا إن في الجسد مضغة، وأشار إلى القلب إذا صلح الصلح، قال هل القلب هذا الذي كان سببا أن تكون عليه الغشاوة ورانت عليه الذنوب، وهل القلب يدور الشهوات، وهل القلب يسعى وراء الحرام، نحرق لقلبك حرق، هذا أول ما نبدأ في قلبك يوم القيامة ونتفنن تفنن في العذاب وأشكال، وكلها بمشاعر الإنسان وأحاسيسه. قال العلماء في ذلك، قال الله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال العلماء: قال تأكله النار إلى فؤاده، فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه من جديد. وفي رواية أخرى قال: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، لقد بلغ منهم العذاب حتى حرقت قلوبهم ثم بكوا ثم أعادهم الله تعالى مرة أخرى. ولا يكتفي ربنا عز وجل بهذه الصورة من العذاب، وإنما يعذبهم بعذاب آخر بأن يجعل النار تأكل لحومهم وعظامهم مرة ثانية، كما قال الله تعالى: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. قال العلماء: لا تبقي ولا تذر، تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على ذلك. وقال السدي: لا تبقي من جلودهم شيئا ولا تذرهم من العذاب. وقال أبو سنان: لا تذرهم إذا بدلوا خلقا جديدا. ما تذرهم إذا تعذبوا، إذا ردهم الله خلق جديد تعذبهم من جديد. وقال العلماء: لواحة للبشر، حراقة للجلود. وقال الله تعالى: كلا إنها لظى، نزاعة للشوى. قال: تقطع عظامهم ثم يجدد خلقهم وتبدل جلودهم، فيعذبهم الله تعالى من جديد، وتنزع الجلد نزعا عن اللحم دون العظم. وهذه صورة من صور العذاب. تصور لو أن وأنت حي من غير مخدر ينزعون جلدك عن لحمك، بس جرب مرة، خل ينزعون مو جلدك، شوف أظفرك، الظفر إذا طلع في شيء زائد شيله، بس شيله وشوف الألم والعذاب. أظفرك هذا لو ترفع انظر إلى العذاب. فكيف لو فسخ الله الإنسان من جلده وحرق لحمه ثم شوى عظمه ثم صب الله تعالى فوق رأسه من الحميم فانصهر ما في بطنه ثم عاد الله تعالى خلقه مرة أخرى؟ يقولون في كل ثانية يخلق، لأنه ثواني ويحترق، ففي كل ثانية يخلق من جديد. هذه صورة من صور العذاب. ومن صور العذاب كذلك سحبهم في النار على وجوههم. هناك أناس يسحبون في النار على وجوههم، وهذه صورة من صور العذاب، كما قال الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال الله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال قتادة: يسحبون في النار مرة وفي الحميم مرة. وقال الله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. قال: وهذه صورة من صور العذاب، فيسحب على وجهه في النار فينتثر لحمه وعظامه ومخه. وقال ثابت رحمه الله، قال: ينسلخ كل شيء عليه من جلد ولحم وعروق وأعصاب حتى يصير في عقبيه جسد من لحمه، ثم طوله في طوله 60 ذراعا، ثم يكسى جلدا آخر، ثم يسجر في الحميم مرة أخرى ومرة جديدة. وهكذا دواليك إلى أن يأذن الله تعالى بأناس فيخرجهم من النار وهم عصاة الموحدين، ويبقى الكفار إلى أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. صورة من صور النكال والعذاب عند الله تعالى في جهنم. ومن صور العذاب أن الله تعالى يكلف أقواما أن يحملوا حملا على ظهورهم ويقول اطلعوا الجبل هذا، يرمون تحت في أسفل جهنم اللي قلنا مسافتها 60-70 سنة تنزل إلى تحت، قال يرمى أسفل جهنم في قعرها، بعدين يحملون على ظهر حمل يقولوا اطلع فوق، يطلع ويطلع ويطلع ويصيب وينهش العذاب من كل مكان، حتى إذا وصل إلى قمة الجبل انزلقت قدمه وسقط مرة ثانية وابدأ من جديد. هذه صورة من صور العذاب، نكال، هذا عذاب إلى متى؟ قال: هذه صور من صور العذاب، كما قال الله تعالى: سأرهقه صعودا، أبا تعب في الصعود، سأرهقه صعودا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم، يصعد وينزل، يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ووردت رواية عن ابن مسعود أن الذين يرمون في جهنم سأرهقه صعودا أصحاب الأمانات، أصحاب الأمانات الذين ضيعوا الأمانات. أنا أمنت عندك كتاب، أنا أمنت عندك أموال، أنا أقرضتك يوم من الأيام فأعطيتك حاجة، ما أرجعت لي هذه الأمانة. ما نتكلم عن النسيان، يتجاوز الله ويرضي الناس، وإنما نتكلم عن من تنكر للأمانة قال والله ما عندك شيء يا ابن الحلال أنا أعطيتك، قال لا أبد ما أعطيتني، فتنكر لها، تنكر للأمانة. هؤلاء الذين يتنكروا للأمانة هم الذين سيرهقهم الله تعالى صعودا، كما قال ابن مسعود قال القتل في سبيل الله مكفر لكل شيء، أو قال يكفر الذنوب إلا الأمانة، يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له أدي أمانتك فيقول أن يا ربي وقد ذهبت الدنيا، وين رجع الأمانة؟ راحت الدنيا بأصحابها، فيقال اذهبوا به إلى الهاوية فيهوى به حتى ينتهي إلى قعرها، فيجد الأمانة هناك كهيئتها، يلقى الأمانة اللي أخذها من الناس كهيئتها تحت في الهاوية، فيحملها ويضعها على عنقه فيصعد بها في نار جهنم، حتى إذا رأى أنه قد خرج منها زلت عن منكبيه فهوت فهوى في أثرها أبد الآبدين. هذه هي الأمانة التي يعذب الناس بها. ومن أهل النار من يدور في نار جهنم، صورة من صور العذاب، من يجعل الله الإنسان يدور، يظل يدور. احنا تكلمنا عن أنواع العذاب، ما هو العذاب؟ هذه صور التفنن في العذاب. من الناس من يجعله الله يدور، كما في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمركم بالمعروف ولآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهو في ذلك يدور في نار جهنم إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يعذبهم الله تعالى فيجعلهم في تابوت، تابوت صغير ما يطلع إلا رأسه من هذا التابوت، يسكرون عليه التابوت من كل مكان، يقولون حتى إذا تنفس أصابته مسامير من نار من كل مكان، ثم يوضع هذا التابوت في النار فيظن أنه لا يعذب في النار إلا هو، بس من شدة العذاب الذي يعذب يرى أنه لا أحد يعذب في النار إلا هو من شدة ما يرى، كما قال الله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، مكانا ضيق، ألقوا في مكان ضيق دعوا هنالك ثبورا. قال كعب إن في جهنم تنانير ضيقة ضيقها كضيق الرمح، رمح أحدكم، ثم يطبق على أناس بأعمالهم في هذه التنانير. وجاء عن ابن مسعود إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى من نار، ثم قذفوا في نار الجحيم فيرون أنه لا يعذب في النار غيرهم. ثم تلا ابن مسعود لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، ما في، خلاص انتهوا قضي عليهم، ضلوا هكذا. وروى سويد بن عفلة قال إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل للرجل صندوقا، إذا يبي يخليهم يتركهم ينساهم، مو بمعنى أنه لا يعلم عنهم شيء وإنما يتركهم سبحانه وتعالى فلا يرد عليهم، إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل للرجل صندوقا على قدره من النار، ولا ينبض عرق إلا فيه مسمار من النار، ثم تضرم فيه نار، ثم يقفل بقفل من نار، ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نار، ثم تضرم بينهما نار، ثم يقفل، ثم يطرح أو يلقى في النار، فذلك قول الله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وقوله تعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، زفير من نار وشهيق من نار وظلل من نار وفرش من نار ومسامير من نار وتوابيت من نار، ولا يسمعون ولا أحد يسمع لهم، فهم في نار جهنم إلى أبد الآباد، كما أخرج ذلك الإمام البيهقي. وهناك صورة أخرى من صور العذاب يعذب الله تعالى بها الناس في النار، ألا وهي أن الله يلقي عليهم الأمراض والأسقام. كمان الأمراض هذه نوع من العذاب، تصور واحد يضعونه في سجن وبعدين يصيب داء ومرض ما يجيبوا له طبيب، هذا نوع من العذاب أن يعذب بنوع من الأمراض. قال يلقي الله على أهل النار الجرب، يرميهم بالجرب، والجرب يصيب الحكة، ما عندك إلا تحك نفسك، تهرش نفسك، هرشك لنفسك نوع من العذاب. قال الأعمش ومجاهد قال يلقى الجرب على أهل النار فيحتكون حتى تبدو العظام، فيقولون بما أصابنا هذا، فيقال بأذاكم للمؤمنين، أخرجه الإمام منصور عن مجاهد بما أذيتم المؤمنين. وكذلك من صور العذاب في جهنم أن الله تعالى يخرج من بعض النار العصاة روائح كريهة، فإذا خرجت منهم الروائح الكريهة ضربوهم أهل النار وتبرأوا منهم ودفعوهم دفعا. هذه صورة من العذاب. صورة من العذاب لو واحد في السوق قريب منه واحد يمشي عنده عامل ورائحته كريهة يتأذى الإنسان منها. لو أن إنسان فاضت المجاري أعزكم الله في بيته تأذى من رائحته، طيب شلون واحد معك مو 24 ساعة إلى أبد الآباد جالس معك تسيل منه روائح كريهة أنت صاحب النار تتأذى منها؟ قال هذه صورة من صور العذاب، كما جاء في حديث عن بريدة إن ريح فروج أهل الزنا ليؤذي أهل النار، فروج أهل الزنا يتأذى منها أهل النار. وقال مكحول تروح أهل النار برائحة فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا النار أنتنا من هذه الرائحة، فيقال هذه رائحة فروج الزنا، هذه رائحة فروج الزنا. وكذلك من الناس من تكون له رائحة كريهة وهم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم فيكتمون العلم ولا يخرجونه للناس، فإن الله تعالى كما أنهم اشتهروا بالعلم فيشهرهم الله تعالى بالنتن في جهنم وبالروائح الكريهة لأنهم غشوا أمتهم، كما أخرج الإمام أحمد بإسناده عن زادان قال نبئت أن بعض من يلقى في النار يتأذى أهل النار بريحه فيقال له ويلك ما كنت تعمل، أما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتن رائحتك؟ فيقول كنت عالما فلم أنتفع بعلمي، كنت عالما ولكن ما نفعت نفسي ولا انتفعت بعلمي. فهذا نوع من العذاب. وكذلك نوع من العذاب وهو أشد أنواع العذاب أن الموت يأتيه من كل مكان. يقول العلماء يأتيه من كل مكان، كل ما تتصور أو كل فتحة أو كل طريق أو كل نسمة تتصور أنه يأتيك منها شيء يأتيك منها عذاب، كل مدخل عليك يأتيك منها عذاب. يقول العلماء حتى أن شعرهم من تحت شعرهم يجيهم العذاب، شعر جلودهم يجيهم عذاب، رموشهم تجيب لهم العذاب، حركة عيونهم تأتي بالعذاب، كل شيء يجي العذاب. قال الله عز وجل يجعل العذاب يأتيه من كل مكان، مو أي عذاب، يأتيه عذاب يوصل إلى حد الموت ولا يموت. يعني في عذاب يتحمل الإنسان، في عذاب خلاص يموت الإنسان بس مات إلا قليل. يقول تبلغ أرواحهم إلى حلقومهم ثم يرجعها الله مرة ثانية. اقعدي ما في خروج، ما في خروج، ما في، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال الله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال العلماء قال حتى من تحت كل شعرة في جسده، قال الضحاك حتى من إبهام رجليه، والمعنى أنه يأتيه مثل شدة الموت وألمه من كل جزء من أجزاء بدنه حتى شعره وظفره، وهو مع هذا لا تخرج نفسه فيستريح فينادي الله تعالى ويصيح يا ربنا اقض علينا خلنا نموت نرتاح، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال الله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ما راح يموت ولا راح يحيا وإنما سيظل في عذاب، كما قال الإمام الأوزاعي قال تنادي النار يوم القيامة يا نار احرقي يا نار اشتفي يا نار انضجي كلي ولا تقتلي كلي ولا تقتلي، فتأكل من النار ولا تقتل أحدا، فيظل العذاب فيهم إلى أبد الآباد. ومن الناس ومن أشد العذاب الذي يصيب الناس أن العذاب لا يفتر، يعني حتى الإنسان ليتحمل العذاب لما تريحه يرتاح، قال أهل النار لا يريحون أبدا لا يفتر عنهم، ما في تفتير. كل إنسان حتى الكافر إذا عذب عدوه أو المسلم إذا عذب أي إنسان لو عذب الثاني يبقى في شوية رحمة، يعني في شيء اسمه وجبات يجي يرتاح، في وقت اسمه وقت راحة ووقت نوم، في وقت يطلعونه يرتاح، ما لازم شوية راحة، ما هو معقولة. قال أهل النار لا يفتر عنهم، وهذا أشد نوع من العذاب، ما في راحة ما في راحة، لا ليل ليل ولا نهار نهار ولا صبح صبح ولا ظهر ظهر، لا يفتر عنهم من عذابها، كما قال الله تعالى وسماهم باسم يستحقونه إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال الله تعالى فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال الله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال الإمام أحمد بن أبي الحواري قال سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول على منبر دمشق لا يأتي على صاحب الجنة ساعة إلا وهو يزداد ضعفا من النعيم لم يكن يعرفه. أهل الجنة ما تمر عليه ساعة إلا والنعيم يزيد له بنعيم جديد لا يعرفه، ولا يأتي على صاحب النار ساعة إلا وهو مستنكر لنوع من العذاب لم يكن يعرفه من قبل. قال الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول الإنسان، كل إنسان إذا تعلم على نوع من العذاب بعدين خلاص يأخذ عليه ويعلفه. يعني شوف إنسان إذا ضرب وجلد صوت صوتين ثلاثة، بعد 20 جلدة خلاص الجلد يخدر ويموت ويتعلم عليه، خلاص يصير هين. إذا بيجلدون بكرة صار الجلد عنده هين، ما يأثر فيه مثل أول يوم، ينزع الخوف من أهل النار له. قال: كل ساعة نجيب له صورة من العذاب جديدة ما يعرفها، وكل ساعة الجلد الذي خدر ومات بدلا نجيب جلد جديد حتى يتأذى ويصيبه العذاب. قال: وما يأتي لصاحب النار ساعة إلا ويعرض عليه نوع من العذاب يستنكره ولا يعرفه. قال الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وما هو أعظم عذاب أهل النار؟ ما تتوقعون إيش أعظم عذاب أهل النار؟ قال: أعظم العذاب، اسأل سجين، أو اسأل إنسان محبوس، أو اسأل إنسان مقفول عليه في غرفة. أشد أنواع العذاب أن الذي قفل عليك لا يسأل فيك، هذا أشد أنواع العذاب. الذي سجنك لا يرد عليك، قال تصيح وتصيح ولا ما تصيح، حتى لو من غير عذاب تصيح ولا ما تصيح ما حد يفتح لك، تبكي أو لا تبكي لا أحد يرد عليك. هذه أشد أنواع العذاب، أن الذي سجنك لا يسأل عنك، وأن الذي سجنك أعطاك ورقة مفتوحة للسجن إلى أبد الآباد، مالك محدد. قال: لو تسجني 20 25 30 سنة يبقى عندي بصيص أمل أني أخرج بعد 30 سنة، أما تقول لي إلى، مو إلى أن تموت، قال إلى الأبد هكذا. وزد على ذلك أنه متحكم في عمرك، متحكم في جسدك، كلما مرضت أو بليت جددك من جديد وأعاد نشأتك نشأة أخرى، وجعلك في هذا الجب المغلق الموصد الذي أوصد وأغلق عليك، وأنت تعذب في الداخل، فتصيح وتصيح وتصيح ولا أحد يلتفت إليك، بل ولا أحد يرد عليك. قال: هذا أعظم أنواع العذاب، أن الله لا يرد عليهم، فيصيحون ويبكون دمعا ثم يبكون دما ثم يموتون قهرا، وما في فائدة. قال: هذا إلى الأبد، هذا أشد أنواع العذاب. ولذلك هذا العذاب يا إخوة، أشد أنواع العذاب، لا ينال من مات موحدا بالله تعالى، من مات مقرا بالله تعالى أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقض هذه الشهادة بعمل من الأعمال الناقضة، ومات وهو راج رحمة ربه سبحانه وتعالى وخائف من ذنبه، فإن الله تعالى ينظر إليه نظرة رحمة وعطف وشفقة، ويخرجه الله تعالى من النار، يخرجه الله تعالى. ما يرضى الله لرجل في قلبه لا إله إلا الله أن تصيبه ما يصيبه أهل النار المخلدين فيها، ولو نظر الله إليه لرحمه. ولذلك لا ينظر الله للكافرين، لأنه لو نظر إلى إنسان فإنه سيرحمه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: شفع الشافعون فلم تبق إلا شفاعة رب العالمين، أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أخرجوهم من النار، بس حبة من إيمان أخرجوهم من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرجون من النار وقد امتحشوا، قد عادوا حمما سواد فحم. قال: فيخرجون من النار ويقال: هؤلاء عتقاء الله. قال ابن رجب: وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل، وإعراضه عنهم وسخطه عليهم، كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل من كل نعيم الجنة، وتجليه لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جميع نعيم الجنة. قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. فذكر الله تعالى 3 أنواع من العذاب للمكذبين: حجابهم عن الله، وصليهم في الجحيم، وتوبيخهم بتكذيبهم بالله تعالى، وصدهم عن سبيل الله. قال الإمام جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران الجوني قال: إن الله لم ينظر إلى إنسان قط إلا رحمه، ولو نظر إلى أهل النار لرحمهم، ولكن قضى ألا ينظر سبحانه وتعالى إليهم. وقال ابن المبارك: حدثت عن بعض أهل المدينة عن أن أهل النار بعدما يجعلون في النار فلا ينظر الله تعالى إليهم، يتفتتون تفتتا ويتقطعون تقطعا، فيقولون للملائكة: ألا ترحموننا؟ ما تشوفون اللي فينا؟ تقطعنا خلاص، لحم ما في، جلد ما في، إنسان هيكل تمشونه ما في شيء، ألا ترحموننا؟ تقول لهم الملائكة: كيف نرحمكم ولم يرحمكم أرحم الراحمين؟ أنا وين أرحمك؟ إذا أرحم الراحمين اللي رحمته وسعت كل شيء، اللي رحمة له 100 رحمة، اللي سبحانه وتعالى أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، لا بل أكثر من هذا، قال أخرج الله أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، ما سووا خير قط، بس عندهم لا إله إلا الله، مؤمنين موحدين صادقين، عاجلهم الوقت وعاجلتهم المنية فلم يقدموا أعمالا، فالله تعالى رحمهم وأخرجهم. بل أكثر من هذا، قال الله اذهبوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم بوجوههم، قال فيحرم الله وجوه الموحدين على النار. كان الناس كثيرة، ملايين مملينة في جهنم، وين أطلع الناس؟ قال اللي تعرفونه من وجهه قولوا هذا طلعوا. أخرجوا من عرفتم بوجوههم فيخرجون من عرفوا بوجوههم، هذه الرحمة كلها. يقول أهل النار للملائكة بس تقطعنا ما بقى شيء، أخرجونا. قال كيف نخرجكم ولم يرحمكم أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وجاء في رواية أخرى قال إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم فلفحتهم لفحة واحدة فلم تدع لحما على عظم إلا ألقته على عراقيبهم فيصيحون ويبكون ويرجون رحمة الله ولا حين مناص. ومن أنواع عذابهم ختاما حتى لا أطيل اليوم، من أنواع عذابهم أنهم يبكون ويصيحون ويصطرخون فلا يرد عليهم أحد، كما قال الله تعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وقال الله تعالى وهم يصطرخون فيها ولهم عواء أي صياح وصراخ، كما جاء في حديث وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاون فيها، وفي رواية ثم انطلقنا فإذا نحن نرى دخانا ونسمع عواء قلت ما هذا؟ قال هذه جهنم أهلها لهم عواء وصياح وصراخ وبكاء شديد. وفي رواية قال يلقى البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصيروا في وجوههم كهيئة الأخدود ولو أرسلت فيه السفن لجرت السفن من كثرة بكائهم. ثم هذه يعني ختام ما في جهنم، تكلمنا عن صفة جهنم، تكلمنا عن أنواع العذاب في جهنم، تكلمنا اليوم عن طريقة التعذيب. ثم يبكي أهل النار ويصيحون ويصيحون، ويظل أهل النار متعلقين بخيط أمل، يظلون على أمل أن الله عز وجل ممكن يرحمهم، ممكن الله يغفر لهم، ممكن الله تعالى يتجاوز عنهم، حتى ويطلبوا من الله تعالى الخروج، كما قالوا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال الله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الله تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهذا كلها آيات كثيرة في كتاب الله، أكثر من 100 آية، والله تعالى يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ويسكتهم الله تعالى. وختاما لا يزال أهل النار في رجاء وأمل أن الله تعالى يخفف عنهم ويخرجهم حتى يحكم الله تعالى عليهم بالبقاء السرمدي بلا موت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت، ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت، قال فيؤمر به فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، فهذا هو يوم الحسرة يوم يذبح الموت فيقال يا أهل النار خلود فلا موت ويا أهل الجنة خلود فلا موت، فيموتون حسرة هناك ويتعذبون بها. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سأتكلم حتى أختم موضوع جهنم وننتقل إلى موضوع الجنة أسكن الله وإياكم فيها. لابد أتكلم في الأسبوع القادم عن الأسباب التي أدخلت الناس إلى النار. ما هي الأسباب التي أدخلت الناس إلى النار؟ لماذا دخل الناس النار؟ أنا وضحت أكثر من مرة أن الله تعالى ما يريد أن يعذب الناس. قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إيش بينك وبين الله؟ بينك وبين الله عداوة؟ أنت الآن لو تعصي الله من الآن إلى أن تموت ما تضر الله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. من تواصل إلى الله؟ من ضر الله؟ طيب ليش الله يعذب الناس؟ ليه هذا العذاب؟ ليه هذا التفنن؟ لماذا هذه الصور من العذاب؟ هذا لابد أن يفهمها الإنسان. يقول واحد قال إذا كنت أنا عصيت ربنا، عصيت الله تعالى 20 سنة، يا أخي عذبني 20 سنة، أنا كفرت بالله 60 سنة، طيب عذبني 60 سنة، ليش تعذبني إلى أبد الآباد؟ ليه تتفنن فيني في العذاب؟ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. صور وأشكال امتلأ القرآن بها، خيال أقرب إلى الخيال. لماذا هذا العذاب؟ تعذب، عيونهم تنشال، رؤوسهم تفتح من فوق، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يطعمون طعاما ذا غصة ما ينزل ولا يطلع، كله شوك، يسقون ماء حارا، يلبسون لحافا من نار، قطعت لهم ثياب من نار، من فوقهم مهاد من نار، وعلى رؤوسهم غواش من نار، نعالهم من النار، لباسهم من النار، أقنعتهم من النار، بيوتهم من النار. وصور أخرى من العقارب والأفاعي والحيات واللسع والضرب والتعذيب والأنكال. هذا عذاب حسي غير العذاب النفسي الذين يعذبون به في المحشر والمنشر والعذاب. ليه هذا كل العذاب؟ طيب عصاك يا ربنا 60 سنة، عذب 60 سنة، عصاك 100 سنة، عذب 100 سنة، عذب 200 سنة، عذب 1000 سنة، لماذا تعذبه إلى أبد الآباد؟ هذه قضية لابد أن نفهمها ولابد أن نناقشها في الأسبوع القادم. وكذلك أهل الجنة، إذا أطاعك يا ربي 20 سنة، 60 سنة، سكن في الجنة 60 سنة، سكن 100 سنة، سكن 1000 سنة، ثم اجعله رمادا ولينتهي وبيده كما أبدت الدواب. لماذا أهل الجنة ينعمون إلى أبد الآباد مع أنهم أطاعوا الله تعالى 20 سنة، 50؟ لا، ممكن واحد بعد أطاع الله دقيقة واحدة ثم مات، مثل سحرة فرعون، آمنوا بالله تعالى ثم قتلوهم، ما لحقوا حتى 5 دقائق ولا 10 دقائق كما يقول أهل التفسير. وقال بعضهم لا، عاشوا فترة ما فرعون ما تفرغ لقتلهم. ومثل غيره وغيره من الناس الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قتلوا حالا، ما لحقوا حتى. ليش يقعد إلى أبد الآباد ينعم؟ لماذا هذا التنكيل والعذاب؟ لماذا التحامل، أو كما يقولون الحقد اللي في جهنم اللي تكاد تميز من الغيظ، بتتقطع من الغيظ؟ ها، إذا رأتهم من بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، لها صياح ولها صراخ من بعيد، وينهم؟ تخمطهم لها لسان. إيش ليش التحامل هذا في جهنم؟ إيش عمل الناس؟ ماذا عمل الناس؟ في الكفار أناس محسنين، في الكفار أناس طيبين ما لهم علاقة بحد، في الكفار ناس عيبون يعيشون، كما قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم، وقال الله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. في ناس ما لهم علاقة لا في دين ولا غيره، مثل أهل الإسلام، في ناس ما لهم علاقة بالإسلام، في كفار ما لهم علاقة في الدين. احنا لازم نفهم القضية هذه، لماذا يعذب الله تعالى الكفار فينكل بهم على اختلاف طبقاتهم وإحسانهم وصلاحهم، ولماذا ينعم الله تعالى أهل الإيمان فيسعدهم، ولماذا هذه التضخيم في جهنم؟ وما هي الأعمال التي أدخلت الناس النار؟ إيش أعمالهم التي أدخلتهم النار؟ حتى يتحاشى الإنسان. أحيانا الواحد والله يقول كلمة دخل جهنم هو مو معتبر لها، أحيانا يقف الإنسان موقف يدخل جهنم فيه، أحيانا يتخذ الإنسان رأي يدخل جهنم فيه، هو مو عارف. ولكن سجل من أهل جهنم بهذا الموقف وبهذا القول وبهذه الكلمة وبهذه المقولة وبهذه المقالة وبهذه الحركة، سجل أنه من أهل النار، بل رمي في نار جهنم 70 خريفا وهو لا يدري، فلو مات لدخلها، ولكن الله أمد له في العمر إمهال وإنظار، لعله يتوب، لعله يستغفر. هذه قضية مهمة لابد أن نفهمها إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأحسن الله إليكم وشكر الله لكم وأجركم وأعطاكم الله تعالى ولا حرمكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.